ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء، ولمسة وفاء تقدمها الإذاعة المصرية للراحل الكبير فاروق شوشة في يوم رحيله. معنا الآن على هواء البرنامج العام رئيس الإذاعة الأسبق الرائد الإذاعي الكبير والشاعر الكبير عمر بطيشة. أستاذ عمر، أهلا بحضرتك يا فندم على هواء البرنامج العام، والبقاء لله يا فندم. البقاء لله، والخسارة خسارتنا جميعا، خسارة الوطن بأكمله لهذا الإنسان العظيم الراحل الكريم الشاعر الكبير فاروق شوشة. الله يرحمه. أستاذ عمر، حضرتك يا فندم كشاعر، يعني ماذا تقول في الشاعر الكبير فاروق شوشة وفي خسارة الشعر العربي لهذا الشاعر الكبير برحيله اليوم؟ وأيضا ماذا تقول في فاروق شوشة كزميل كان رائدا إذاعيا كبيرا حضرتك عملت معه لسنوات طويلة؟ والله أسماء، يعني أنا عايز أفاجئك وأفاجئ المستمعين أن لعلكم لا تعلمون أن فاروق شوشة لم يكن مجرد شاعر كبير ولا مجرد مثقف كبير ولا إذاعي كبير موهوب، وإنما أيضا كان إداريا فذا. وأنا شاهد على فترة إدارته سواء للبرنامج العام أو للإذاعة المصرية ككل، كان نموذجا للمهنية والحرفية والاحترافية في أدائه، وكانت الإذاعة تسير كالساعة والبرنامج العام ماشي زي الساعة وقت رئاسة البرنامج العام، والإذاعة كلها ككل لما تولاها أيضا كانت تسير كالساعة بانضباطية كاملة، وكل حاجة كانت ماشية. ده راجع يا أستاذ عمر لانضباطه والتزامه الأخلاقي وسماته الأخلاقية الهادئة، يعني الأستاذ فاروق كان شخص هادئ، شخص ودود، ربما هذه السمات لم تتوفر في شخص بيكون في محل يعني حب وارتياح من مرؤوسي. يعني بالتأكيد هو يعني الناس قد يتصورون أن لأن فاروق شوشة كان شاعر أن هو ممكن يكون غالب عليه الخيال والهيمان في الملكوت، ولكن لا، بالعكس، كان حينما يجلس إلى مكتبه ويدير عملا فإنه كان يديره باستدار واحترافية. وأنا أذكر أن أنا لما كنت في البرنامج العام وصدر لي قرار أن أتولى إذاعة شباب الرياضة، كان حزينا جدا وقال لي خسارة هذه الخبرة التي كونتها على مدار سنوات في البرنامج العام تذهب إلى مكان آخر. يعني يدل طبعا على حريص حريص أن وجود حضرتك على البرنامج العام وعلى المكان اللي هو كان فيه وقتها، كان رئيسا للبرنامج العام. صحيح، البرنامج العام بيته. بعد كده بقى رئيس الإذاعة طبعا كلها طبعا، وكان أول رئيس إذاعة يطبق لكم لائحة الأجور المتميزة. على فكرة ما كانش فيه متميز قبل الأستاذ فاروق، هو اللي عمل لكم النظام ده ونفع به مئات الإذاعيين. صحيح، أجيال متتالية الحقيقة انتفعت بهذا القرار. طبعا فتح بيوت كثيرة جدا جدا بالأجور المتميزة، الله يرحمه، ويعني خلى الإذاعيين يتساوون مع أهل التلفزيون في العديد من المميزات يعني. وبعدين فاروق شوشة عظم دور المذيع، جعله شخصية اجتماعية ثقافية مرموقة في المجتمع. أصبح المذيع من كبار المثقفين الذين يشار إليهم بالبنات. دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ عمر، يعني عزز دور المذيع وأضاف لمهنة المذيع قيمة ثقافية وقيمة إنسانية من من من من سماته ومن من نواهبه، خاصة بعد أن تولى منصب أمين عام مجمع اللغة الخالدين أو مجمع اللغة العربية. فهنا ده هو أول مذيع تولى هذا المنصب الرفيع، مما يدل على أنه زي ما بقول لحضرتك عظم دور المذيع وجعله شخصية ثقافية أو رمزا ثقافيا رفيعا في المجتمع المصري. يعني أعطى قيمة يا فندم لمهنة المذيع في حد ذاتها. جائزة النيل جاءته بجدارة واستحقاق فعلا، وأنا أهميته فلان ده كان من وقت قريب جدا، وكان سعيدا جدا وتمنى لها أن نالها أيضا. قلت له إن شاء الله إن شاء الله يا أنا طلبك عشان أهنئك يا أستاذ فاروق، أنت أستاذي، وأنا أكررها الآن بعد رحيله أنه كان أستاذا لي، وهذه حقيقة تشرفني وتعلمت منه الكثير سواء على مستوى الإذاعة والفن الإذاعي أو على مستوى الشعر أو على مستوى الإدارة في الإذاعة في الشبكات والإذاعة ككل. هو إن كان الحقيقة يعني إنسان متميز على كل المستويات المهنية والإنسانية والإنسانية والأخلاقية يعني، شوفي أخلاقه الكريمة ودرجة تهذيبه ورفعة خلقه صحيح صحيح، احنا كلنا يعني شاهدين على تناسب ده يا أستاذ أخلاقه. عمر والله. كلكم عارفين قد إيه كان رقته ورقة شعوره وإحساسه بيكم جميعا، وكان يجامل الصغير والكبير والكبير، وكان بيجامل ويسعى الصغير يمكن أكثر الحقيقة، ده اللي كنت أكثر بلاحظه في الأستاذ فاروق شوشان، وكان أكثر بيترفق بصغار المذيعين، ربما تكون رحمة منه بيهم أو احتواء أو احتضان لأجيال ده. أنا زي مرة أولاده أثناء يعني. بعد أن توليت البرنامج العام بعده بقول له، بشتكي له من أفراد السكرتارية بتوع البرنامج العام، بقول له إيه ده يا أستاذ فاروق، إزاي كنت بتتعامل معاهم، دول متعبين جدا وكده. ضحك وتبسم قائلا لي الناس ليسوا ملائكة، قد تجد فيهم مميزات تغلب هذه العيوب التي تتحدث عنها. صحيح، هو ده الاحتواء وأثبتت الحقيقة. الأيام ذلك، كان قد كده محتوي وقد كده رقيق وقد كده إنسان في تعامله مع الله الآخرين فعلا. يرحمه الله يرحمه، الله البقاء يرحمه لله، ويرحم ربنا جميعا. يرحمه رحمة واسعة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر رئيس الإذاعة الأسبق وأنا الشاعر الكبير وعزيزه أستاذ عمر وعزيز بطيشة. زوجته الإذاعية الكبيرة هالة الحديدي وبناته الحلوين وأسرته وكل من عرف هذا الشاعر والإذاعي الكبير فاروق شوشة. العزاء ليهم جميعا يعني، البقاء لله يعني، ربنا يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله. كلنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنتقدم بالعزاء للأستاذة هالة الحديدي زوجته وبناته يعني، الله يرحمه رحمة واسعة. بشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق، ألف شكر يا فندم، شكرا لحضرتك. أشكرك، شكرا.